الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع المبتدأ والخبر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. اسمعوا لي هذا البيت، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. وأخبروا، أخبر العرب باثنين، بخبرين أو بأكثر، أو بأكثر من خبرين عن واحد، عن مبتدأ واحد. هذا ونص ابن مالك بالإخبار بخبرين عن مبتدأ واحد في نفسه، في نفس البيت. فقال: كهم صراط شعراء. هيا علي بن أول، علي مو سلطة يا سيدي، علي بنت هم هم سرات خبر أول، خبر مرفوع، خبر لمن؟ خبر المبتدا، ولا المبتدا شعراء خبر ثاني لمن؟ لمبتدا واحد. وأنتم تحكمون على العربية وللعربية للعرب. الناس اللي يعني جاءوا بعد العرب الأولين الذين جمعوا القواعد العربية يقولون لا، والمؤولون الكلام فاضي. هذا هم، هذا صراط شعراء، وكذلك أكثر من ذلك، أو أكثر مثل: وهم الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. بل المبتدأ هو، ما يحتاج نقول وهم الغفور مبتدأ ثاني، وهم ما تعاطفت الجملة. لغة العرب واضح، مبتدأ واحد وهو راجع إلى الله عز وجل. التمر هذا هو الغفور الودود، هو الغفور الواجب ذو العرش المجيد فعال لما يريد. دعكم هذا، واضح. ثانيا رد الانسان هذا اكثر مبتلى واحد وهو هو. الاخبار جاءتكم متعدده في الايه، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. لا خلي عدم الطاول هذا، لا تأتينا بالطاول ولا نبغاها منك. بالقراءة يقولوا بالجرة، ها؟ يقول بالقراءة بالجرة، بالجرة؟ نعم. وهو ايش؟ صفة، ها؟ صفة ايه؟ اللي صفة ايه؟ هذا غير. طيب هذا بس، ولكن قراءة حفظ ومصر. نعم صحيح، قراءة حفظ ومصر بالرفع. نعم. طيب ما يمنع هذا تصبح أربع أخبار؟ خلي ولكن خمسة، خليها على خمسة فيما كان خذ. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وكذلك واحد من الناس تقدر ان تخبر عليه بأخبار يا عشر، تقول ايش؟ عمرو مثلا، واضح، شاعر، فقيه، نحوي، لا ما نكتفي، واضح، صرفي، بلاغي، اصولي الى غير ذلك. حاجه تحكمون تتبعون اقبال الاقبال هذا الضعيف هذا الذي ياتيكم يذكرها لكم. نحن ما نتبع الا هذا. وكذلك البيت، قول الشاعر: من يكن ذا بثي فهذا بث مقير مخيف مشك. أربع أخبار. أمشي أمشي. اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضاحك، فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض. هذا في خبر بمعنى الخبر واحد لأن استبعاد فيه المرارة والحموضة. خبر واحد نعم، ولكن من جهة المعنى خبر واحد، ولكن من جهة اللفظ متعدد. الإعراب أن يقول خبر وبعد خبر؟ نعم أنا أقول تعرفها مركبة حلو حامض. مركبة من أي نوع التركيب؟ يا يا يا يا يا موحدي يعني في اللغة العربية نحن نعرف التراكيب بصري. لا أقول لك من أي نوع التركيب؟ تركيب بصري. هل سمع في لسان العرب تركيب بصري؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك لا تقول هذا خبر لفظ متعدد لفظا، ولكن يعني خبر معنى معنى واحد لأن معنى معناها موجود اختلطت فيه الحرارة والحموضة. حلاوة ها مزل همو مثل ايش التفاح حلو حامض اي مزل. لا اي مزل ام لم يكونا كذلك كالمثال الاول. وذهب بعضهم الى انه لا يتعدد الخبر الا اذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فإن لم يكونا كذلك تعين العطف. الله فإن جاء من لسان العربي فإن جاء من لسان العربي شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر بقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وقول الشاعر وقول الشاعر من يكو ذا بت فهذا بتي مقيد مصيف مشتت. ايش اخطأت التكا ايش المانع كل اعطينا البحر المانع هذا ما هو عندك الماء نحن ما نتبع هذا القول. ولذلك يعني ابن عطيه من ذكرها ما لها فايدة في الدنيا. ايش فايدة ايش المانع ان يتعدد الخبر لان الخبر كصفة الصفة يوصف بصفات كثيرة الموصوف واحد كما ان الموصوف يتعدد يعني الصفة تتعدد بالموصوف واحد كذلك الاخبار تتعدد لأنها كالصفة المعنى والأحوال تتعدد. إيش المعنى كلها أخبار إيش تبغى هذا كل أخبار لهذا ما نقول مقدر هذا مكلف هذا إيش المعنى من ذلك. وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان نائم. هذا فهو يقضان نائم الذيب هذا يفتح العين الواحد ويخلي التاج نائم فهو يقضان نائم واضح أنا سعر سبعة من عربهم تعريبهم أنا عريبهم لا عني ولا هو عني هذا من يكو من وصلت هذه وين المجدوم من وين أعرابه قبل الثاني ما له اعراب الا ان تقول اسم مجاء يعرف المبتدا هسه بغى المبتدا ها يا اخي ما هو عندي الحد قول هسه بغى المبتدا هذا ما له صداره الكلام فاضي هذا انت ما حضرت ليله المسبقه لا حضرت ولا كراحه حتى كذا أذل. لا هسه ما قلت لك من الفيلم انت اسال دوله هسه ما قلت لك من الفيلم استفهام لا اوس استفهام انت تقول من لا حول اوس ابغى انت ثم تفضوا طولهم ولا تراجعون القواعد إن لم تراجع يعني تروح عنكم. هذا أتباع الشروط. إذا كانت النكرة ما شرطهم كانت اسم اتفاق يعني أهل هذا من المصدر أهل عموما أمسك أمسك أن يأكل يأكل يأكل ورش عربي. لا مش أنت يا أخي ما تقدر عليه لما هيا عبد فعل مضارع من أجل فعل المضارع إيش لا ناقص ولو كان ناقص بس معرض ولا مبني مبني إن الله كيف لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول لا لا أعتقد بأس الجيش يا خليل بصيرة قال لي لا تكلم ولا كلمة ها أروح لا أروح هو يبقى يبنى هو ها لا مجزوم ايش ما نسوكو ما نسوكو قولك على النور ايش واللون وين علامة التسليم عليك علي هذا المحذوب انا المحذوب اللي على المحذوب محذوب علي علامة الجزمة والسكون ليش حذفه ليش حذفه تخفيفا وهذا الجزء وهذا الحذف له شروط في اللسان العربي ولا ما لها شروط هات كم شروط الحذف سيأتينا في باب في الباب كان إنا لله ما يخبطه أنا ما أبغي كان ولا كان أبغي تقول أنا قلت كم ثم بعد ذلك ترتب الشروط هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس وتمثل له أبغى تقول له كان لا كان ما هو مو كان لا شروط الحذف هذا لا يحذف بلا أقول لك ما يعلم كم شروط واحد في النون في كارا بس هذا الكلام هذا لا خليها خلي هذا اللي دخل داخل الدخيل من غير والذي يسأل لا أول أول ما ذكرت الشكل الأول صاحب المضارع إيه؟ صاحب المضارع إيه؟ أن تكون بلفظ المضارع إيه؟ أن تكون بلفظ المضارع أن لا يأتي بأن تكون مضارع رتبها ما ذكرتها هل لا يأتي بعدها آخر أفضل ما وصلت هل ضمير منفصل أنا قلت لك لا تنتظر تركت شروط واحد واحد تنفصل أولا أن تكون أن يكون مضارعا وأما الماضي من كان ولا الأمر لا تحذف من كل لا تحذف في الماضي ولا تحذف كما يعني في المضارع إلا بشرط أن يكون مجزوما المضارع فقط بشرط أن يكون المضارع هذا مجزوم واضح وبشرط أن يكون جزمها بالسكون لا بحذف النون فإذا كان بحذف النون لا تحذف منه انتبه معنى التذكرة الاثنين هذا وأن لا يكون وأن لا يكون خبرها ضميرا متصل فإذا كان خبرها ضميرا متصل لا يحذف منه المضارع مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنه فلم تخلط عليه وإلا يكون فلا خلط عليه الخامس هذا الذي أنتم ما ضبطتم أنا ذكرت لكم هذا الرابع والخامس أن لا يكون بعدها ساكن فإذا كان بعدها ساكن لا تحذف إلا في لغة قليلة نادرة لم يكن الذين كفروا لا تحذر منه وفي قراءة التي استدل بها يونس على أنه لم يكن لكن هذه قراءة سالكة انتبه يا أخي هذا الأشياء الفايدة أن تضبط القواعد وتستعمله أن تضبطوا القواعد وتستعملوها في قراءتكم وفي كلامكم، تحفظوا ألسنتكم من اللحن. أمسوا من يكن؟ من اسمه كان هذا؟ اسمه يكوى؟ ما نظمنا وجوبا ولا جوازا؟ راجع إلى من؟ راجع وين المرجع حقته؟ وصلت في الغائب أن يقدم مرجعه وما لهذا التقدم؟ هيا ها ممير الغيبة من الضمائر، فلا بد له من مرجع. وأما المتكلم والمخاطب، ضمير المخاطب المتكلم وضمير المخاطب، هذا حاضر ما يحتاج إلى هذا. وهذا البيت قلت لكم من زمان اطلبوه، اطلبوا البيت هذا غير موجود عندكم. هذا الطيوطي، هذا شيء الطيوط. واشترطوا في الغائب أن يقدم مرجعه وما لهذا التزم. من هذه الأمير هذا الموصول؟ هذا موصول شرطية. البيت يا شيخ، البيت هذا محمد استفهامية تلزم المضايع. هذا سؤال شرطية والله موصولية منالة. لا ليست موصولية والله، موصولية لا تلزم المضايع. ايش هذا؟ الشرط الثاني البيت هذا فقط السيوطي. انا تأميته عليكم من زمان. الشرط في الغائب أن يقدم مرجعه أو مال هذه التلزمة. أو مال إيش؟ أو مال هذه أقرب للخطوة. يعدلوهما أقرب. وين مرجع الضمير هذا؟ في هو الضمير حقته هو. وين مرجعه؟ في الآية. وإن تشكروا يرضاه لكم، وكذلك في دورة يعني تنزيل الكتاب مصدومة. أمسك يا أخي، الضمائر في القرآن، الضمائر في اللي تحتاج إلى ذكر المراجع الغاية. أمسك غراب البيت. لا أنا يا أخي خلي عنك ضمير السائل. ضمير السائل له أحكام ما درستموهم ولا لكم شغل بدراسته. عندكم القافية التي فيها طبعته جامعة البقوع، ولكن ما رغبتم فيه. ناس العلماء برا هناك لزونا عشان يأخذونها في الحج لأنه يبغونها، وأنتم عندكم طبيعة عندكم ولكن ما درستموها. هي التي فيها ضمير الفصل، هي التي فيها ضمير السائل. ليش تسألون عن ضمير السائل؟ إذا كان بلفظ الغيبة. ليش لا يكون ضمير السائل في اللسان العربي إلا بلفظ الغيبة. لا يكون بلفظ الخطاب ولا بلفظ المتكلم. خذ هذا عني هذا. أما أرجعه كمان لا يكون لو اضطرت أن يكون مرجع لا يتقدم عليه. ها؟ انتبه، وله شروط كمان غير ذلك. انتبه، تجيب الكافية ودرست فيها. انا درستها وانا صغير وانا شاب، يكون حوالي قبل ولادك. الحمد لله. وحفظتها كمان في الكافية قبل ان تطبع، قبل ان اصل. أنا لي في الحجاز يمكن 45 سنة، وهذا ولكن درست هناك، بيئت دارس العربي. ما فهمت الكلام؟ زعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك، أو جملتين نحو زيد قام ضحكا. أما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك. قال لك هذا سوي تحكم حقك يا ابن عبدي، مردود عليك هذا التحكم. فلا تقول زيد قائم ضحك، هكذا زعم هذا القائل. هذا القائل شوف فائدة، وذكرته خبرت عنه بلفظ الزعمة التي هي نفية الكذب. دائما يا شيخ. لا ويقع في كلام المعرضين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا، ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى. آخذ هذا كمان مردود عليه. جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا، ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا. أبدا حال لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. اللي قال لك اللي اتبعته يا ابن عقيل في حديث هي في جواز أن يكون يس تسعى حال من حية، هذا كله من غلط. شيخ هو قالوا حية هو صفة من هي يا شيخ، هذا صفة. هم قالوا حال من هي يا شيخ، من هي المعرفة. قالوا هي حال من هي المعرفة، ليس حال النكرة. ما هو حال؟ فإذا هي تسعى أقول لك ما ما ما هو حال. لا لا تساعد إن كان تبغي تمشي على الصحيح واحد. أن إيش أنك الجمل بعد النكرة صفات وبعد الحال، هذا الكلام الصحيح. هذه قاعدة كلية. نعم نعم. الذي قال في الآية إنها حال تحتمل أن تكون حال كله غلط. حال اسم المبتدا يا شيخ. لا لا. حال من هي. هي هذا ما فيها معنى الحال. يا صاحب الحال وين عامل الحال؟ هي هذا هي عامل الحال كلام فاضي. ما تكون حية هنا معرفة؟ ما ليس قطع معرفة، هذا نفسه أصبحت عالما على أبدا ليست عالما. هذا خبر بعد خبر يجوز هذا أو تقول يستفع. ما في ما له إعراب إلا إعرابه. إما أن تقول حية هذا تسعى هذا خبر بعد خبر، لأن الحية لأن الحية العصا هذا هي التي تسعى عصا موسى عليه الصلاة والسلام. ما ظن ما له ما له إلا إعرابه. إما أن تقول إيش أسرع يا مالي، إما أن تقول هذا صفة لحية، أو تقول إيه؟ خبر بعد خبر. كلام فاضي. أو تكون حال من هي هي. يا أخي لا يجوز أن تكون وين العامل؟ هيا أعطينا العامل. يا سنجيتي لأنك دخلت فيه. عامل معنوي. وين العامل؟ العامل المعنوي ما يعمل في الحال. وين العامل المعنوي؟ إلا يسمو الإشارة الذي يتضمن معنى أنشير. هيا. ها. هي السيبويه هكذا. وقال له السيبويه. روح نحن ما نقل السيبويه. من صنعني. العربية للعرب ما هو السيبويه. ولا لك أنت يا سيدي. فاضي خطر. العوامل التي ذكرها ما ذكر فيها الابتداء. يقول لك ابن مالك في أدشته في باب الحال. وعامل ضمن معنى فعلنا. روفه موقرا إليه. كتلك ليك. ليت تتضمن معنى ثمن لعل ترك. هذه العوامل المعنويه مش يعني هي من عند العوامل. هذا ضمير، هذا جمع. واضح ولا يا اخوان؟ واضح. ايش موعد هذا الكلام؟ هذا الكلام الصحيح. لا تتبع الشديق اللي يشوفهم بهذه الاسئله. ممكن يجي صاحب الحال منها ان هي ممكن يجي صاحب الحال. اقول لك ما يقتضيها صاحب الحال، مش عامل الحال. قلنا هي ما ليست حال، ليست حال من هي، إما وليس إعرابها حال، إنما هو إما خبر، خبر بعد خبر. لا لأن ما نعرف اسمنع هذا، لأن المانع أن تكون تسعى هذا خبر بعد خبر. انتبه، ولا أن تكون يعني تسعى هذا صفة لحية، لأن يعني الجمل بعد النكرة صفة. ما دام عندنا القاعدة هذا الكل ذا، هيا ردوا. ردوا أنت والسجية. منين نرد؟ لا سامي هذا. هات الزواء. أقرأ يا عم. اللغة للعرب. ما هو لسيبويه ولا لغيره. قبل سيبويه. قد يصير عنه الغلب. أمسى. كان وأخواتها. ترفع كان المبتدا اسما والخبر. تنصبه ككان سيدا عمر. بارك الله فيك. ككان ظل بات أضحى أصبحا. امسى وصار ليس زال برحا. فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي مطبعة. ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما. اسمعوا هذا في مناسبة فيها. لما غلق ابن مالي يعني أتم المبتدا والخبر. الآن دخل في نواسخ الابتداء. لذلك أتى في باب كان. أتى بالنواسخ. بعد المبتلى والخطأ. وإياك النواسة تنقسم إلى قسمين: أفعال وحروف. أفعال هذا كمان تختلف في العمل. كان وأخواته إذا دخلت هذه العوام على المبتلى لا تدخل إلا على المبتلى والخبر. إذا دخلت على المبتلى والخبر تنسخ الابتلاء، تزيل الابتلاء العامل المعنوي هذا وترفع الخبر، وترفع الاسم اسمًا لها، لا يقول لا يقال له فاعل إلا إذا كان إذا كانت كان هذا تام. وتنصب الخبر مثل كان عمر سيدا، ماذا كان عمر سيدا؟ أعرف يا أولي أعرف الجملة هذه. طيب عمر، طيب سيدا، الخبر هذا مرفوع، مرفوع بإيه؟ ليش أفضل مرفوع؟ أصله هذا إيش؟ هذا التركيب أصله قبل دخول مكان. نعم، ولكن لما دخلت عليه هذا العامل اللفظي وهو كان غير، زال إيش؟ زال هذا العامل اللفظي، العامل المعنوي هو أول، فرفع إيش هذا؟ هذا فرفع هذا الاسم اسم الله، يصطلحون عليه بالاسم العرب. فلذلك ابن مالك قال ترفع كان المبتدا اسما مصاعدا لله اذا كانت ناقصه، واما اذا كانت تامه تكتفي بالمرفوع وتاتيك كانت تامه. واضح؟ بارك الله فيك. والخبر تنصيبه فكان سيدنا عمر. عمر. فكان ظل. ظل. فكان ظل بات أضحى. لا ظل وبات وأضحى أمس. أصبح. وأصبح. أمس. أمس. صار. صار. ليس. ليس. زال. زال. برح. برح. فتيا. فتيا. فك. وانفك. هذا. ودام. ككان مثلك. الخبر ككان هذا. واضح؟ مثل كان في هذا العمل أن هذه الأفعال تدخل على المبتلى والخبر وترفع المبتلى وتنصب الخبر، ولكن بعضها بشرط، وهي إيش؟ الأربعة الخمسة، وهي إيش؟ زاد وبارحة وفتيح وأنفك. هذه الأربعة لا تعمل هذا العمل إلا بشرط أن تقدم عليها النفس أو شبه النفس. وأما دام كمان لا تعمل هذا العمل إلا بشرط أن تتقدم عليها ماء المخربين الزرسية، وأما ما سوى ذلك يعمل بلا شرط. واضح؟ هذا ليه ابن مالك قال وهذه الأربعة بشبه نفس أو لنفس المتبع. ماذا نفعل بالآية التي في سورة يوسف؟ لا يقول واحد شيء. التي في سورة يوسف لا تقول شيء إلا الذي رفعته، يعني أسرت إليه. ليش الفوضى هذا؟ قال وهذه الأربعة يشبه نفسه أو لنفسه المتبع، لا تعمل هذا العمل. الأربعة هذه ذاتية والفكر وزاد وبارح إلا بشرط أن يتقدم عليه النفس أو شبه النفس. ماذا نفعل بالآية التي في سورة يوسف؟ تالله تفتو تذكر يوسف، تالله تفتو تذكر يوسف. قدر النفس وين النفس المقدر؟ وأنت دليلك على النفس المقدر هنا؟ أنا عندي هذا هذا هذا اللي يف المدرس الذي يفكر القرآن غير درسة القواعد العربية. لو قلت له هذا وين دليلك على أن الناس بعضه؟ أنا بنيت لكم هذا الدليل. أوه. اسكت. مين هناك من وبينه صح وين صح هل صح ما تقرأ على الجواب ها ما تقرأ النفي يحلف بشيء ها يحلف بشروط لا قول الشاعر تقول في يمين الله أبرح القاعدة هذا شاهد لا أخي هذا ما هو ما ما هو هذا دليل على السنة انتبه في نقطة هناك ما يفهمها إلا الذين يفهمون القواعد تمام القسم يا شيخ ها وقوعها بعد انكسر الفعل إذا كان وقع بعد انكسر وكان مثبت وكان إيش يعني مستقبل فاهم واضح ولا وكان هذا لازم إيش يعني تأكده بأحد النون فلما رأينا في هذه الآية تفتأ هذا الفعل مضارع بمعنى الاستقبال واقع بعد إيش بعد القسر ولم يوكل عرف أن في سبب المانع هذا وهو النفس المقدر لولا أن النفع قدر هناك لا وجب إيش تأكده انتبهوا لهذه القاعدة فغير القسر فصل لا يفضل النفع